وشهر حد، وفيه يوم الحد الأكبر، وفيه الأيام المعلومات، وفيه أيضا الأيام المعدودات. أفضل أيام الحجة، أفضل أيام الحجة العشر الأول، عشر الحجة التي نواها الله عز وجل بها ورباها على فضلها ومكانتها عنده سبحانه وتعالى، فأقسم بها في قوله جل جلاله: والفجر وليالي العشر. قال ابن عباس: هي عشر ذي الحجة. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه العشر، ولا يقسم الله إلا بعظيم، إن فيها يوم التروية، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم الحج الأكبر. ألا ما أعظم هذه العشر عند الله سبحانه وتعالى! ومن عظمها عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في البخاري من حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رجل خرج في سبيل الله مجاهدا بماله ونفسه، فذهبت نفسهم وذهب مالهم في سبيل الله، فيكون هذا أفضل عند الله، فيكون هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فالأيام العشر العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها من سائر الأعمال التي لها فضل ومزية عند الله. تفنن يا عبد الله أي عمل صالح تعمله في هذه العشر: صلاة، صيام، صدقة، زكاة، حج إلى بيت الله الحرام، قراءة القرآن، صلة أرحام، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وإعانة المحتاجين والفقراء، لا سيما في مثل هذه الظروف التي نعيشها: سقيا ماء، إغاثة ملهوف، وإعانة محتاج، وصلة أرحام، وحسن جوار. ما من أيام العمل الصالح، أي عمل صالح، ضح في مخيلتك يا عبد الله أي عمل صالح، فإنه عند الله عز وجل عظيم. في هذه العشر عباد الله، في هذه العشر يوم عرفة الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين، وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عرفة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه الآية: يمتن الله سبحانه فيها عليه وعلى أمته، وكانت من آخر ما نزل على رسول الله، وتوفي بعدها ببضع وثمانين ليلة. إنها قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزلها الله في يوم عرفة، ولا ينزلها الله إلا في يوم عظيم. إن يوم عرفة هو اليوم التاسع، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من العشر، فهو له مزية وفضل عند الله سبحانه وتعالى. ولما كان كذلك، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأجر فيه مبارك، أن الأجر فيه عند الله عظيم، بل إن الله سبحانه وتعالى يكفر فيه ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية. أخرج الإمام أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، فلا يفوتكم عباد الله صيام هذا اليوم، لا يفوتكم، ففيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من منا لا يحتاج أن تكفر ذنوبه وسيئاته خلال عام ماض، وربما سيقترف ذنوبا قادمة، فالله سبحانه وتعالى يظهر له تكفير هذه السيئات التي لا يخلو بها الإنسان. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي العهد بارك الله فيكم، فيها يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم الأضحى، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن قرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر وهو يوم العيد، يوم الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة، ويوم القر واليوم الذي يليه، فهذان اليومان عند الله سبحانه وتعالى أعظم الأيام، فلا يفوتنا فيها من العمل الصالح الذي يضاعفه الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى، إنها عجب عباد الله، لها شر عند الله عز وجل، فهي نعمة عظيمة وفرصة ثمينة يوم أن مد الله سبحانه وتعالى في عمرك يا عبد الله، واستخرج بمثل هذه الأيام. وغيرك الآن في عداد الموتى لا يستطيع أن يزيد حملة واحدة في صحائف أعماله، ولما كانت هذه الأيام عند الله عظيمة والأجر فيها جزيل عند الله، ذكرها الله سبحانه وتعالى في موضع آخر في كتابه، فقال: وأذن وبينات إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على رجلهم وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم دنيوية، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أتدرون ما هي الأيام المعلومات؟ إنها العشر، عشر ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه فيها لفتة من الله سبحانه وتعالى، وهو يخص الذكر بالعمل دون غيره من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، فإن من أعظم العبادات، بل أعظم العبادات في هذه العشر، ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه العشر أعظم الأعمال التي يتقرب بها المسلم عند الله. ذكر الله باب مفتوح لكل إنسان أن يجتهد فيه بذكر الله، ويزدكر إلى فيه من الأعمال الصالحات، إنها الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم الذكر في هذه العشر هو تسبيح الله سبحانه وتعالى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا الذكر ينبغي علينا أن ننهج به صباحا ومساء في كل مكان، في بيوت الله وفي منازلنا وأسواقنا ومكاتبنا ومحال أعمالنا بالليل والنهار. فهذا هو التسبيح المطلق الذي يبتدئ في أول أيام العشر وينتهي بأيام التشريق، باب مفتوح وذكر مغلق. تذكر الله عز وجل في بيتك وفي سوقك وفي ذهابك وفي مجيئك، تذكر الله مكبرا الله أكبر الله أكبر. ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، ولكن كثيرا من الناس غافلون ملهيون. ولتكبروا الله على ما هداكم، فتكبير الله سبحانه وتعالى إيمان من العبد بأن الله أكبر من كل شيء، أكبر من المال، أكبر من الزوجة ومن الأولاد ومن الوظيفة ومن الأرض ومن الوطن، من كل شيء الله أكبر. فتعظم الله وتذكر أنك عبد ضعيف ذليل فقير بين يدي الله عز وجل. وهذا التكبير يعجب الله سبحانه وتعالى ويحبه سبحانه وتعالى ويرضى عن صاحبه. فالله الله في هذا الذكر المبرز في جميع أوقاتنا، ولا أقل من أن نذكر الله حتى في جوالاتنا. إن شغلنا عن ذكر الله بأمثلتنا فلا أقل من أن نشغل جوالاتنا وقنواتنا وهي تنهج بالذكر معظمة لله سبحانه وتعالى، فيجيع ذكر الله في بيتك وفي السوق وفي الشارع وفي كل مكان. وكم من أجر يحصل عليه العبد عندما يفتح جواله أو مسجن سيارته وهو يمشي في السوق فيذكر الناس بتكبير الله سبحانه وتعالى. هذا الخطاب خطاب عام للحاج ولغيره، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات خطاب عام للحاج في منى وفي عرفة وفي الصعيد في صعيد عرفات، وكذلك غير الحجاج الذين يسكنون في بلادهم، كل هؤلاء مطالبون بتكبير الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، ومن التكبير المقيد الذي يشرع للمسلم فعله وهو التكبير المقيد الذي يبتدئ من فجر يوم عرفة حتى نهاية أيام التشريق، وهذا يكون طول الصلوات فقط. هذا التكبير المقيد يكون طول الصلوات بعد كل صلاة فريضة، يكبر المسلمون ويرفعون أصواتهم مكبرين من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى أيام التشريق كلها، يكبرون الله سبحانه وتعالى معظمينه عز وجل. فهو تكبير عام وتكبير مقيد. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح من كان له ذبح أن يضحيه من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل الهلال بالحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. أول أيام بالحجة هذا اليوم يوم الجمعة أول أيام بالحجة أول العشر هذا اليوم فمن كانت له أضحية وعزم على أن يضحي فلا يأخذن من شعره شيئا ولا من أظفاره شيئا. والحكمة في هذا كما قال بعض العلماء أن يتشبه غير الحاج بالحاج، فإن الحاج محرم لا يجوز له أن يأخذ من هذه شيئا، ويتشبه غير الحاج بالحاج وهو عمل تعبدي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل سواء عرف الحكمة من هذا أو لم يعرف. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فنحن نتقرب إلى الله بدرب شعورنا وأظفارنا من أول أيام الحجة إذا كنا قد عزمنا على الأضحية، وهذا الأمر خاص برب البيت. أما سائر أهل البيت من زوجة وأولاد فلا يلزمهم هذا الحكم، لا يلزمهم هذا الحكم، بل هو خاص برب الأسرة. أيها المسلمون عباد الله، إن ذبح الأضاحي واستثمارها واستحسانها من أعظم القربات عند الله عز وجل، واعلموا أن الغرض من ذلك هو تزكية النفوس وتعبيد الجوارح لله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، فاتقوا الله عباد الله. وهذه المواسم الخيرة جعلها الله عز وجل لنا بين محطة وأخرى ليزودنا من العمل الصالح وليحيي قلوبنا. إنه موسم تجارة مع الله، فماذا عندنا؟ عندنا سيئات، عندنا خلل، عندنا تقصير، عندنا زلات وهلات فيما بيننا وبين الله عز وجل. فما أحوجنا إلى مثل هذه المواسم العظيمة نتزود فيها ونشحن قلوبنا وجوارحنا بالطاعات، وتكون لنا زادا إلى حين. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا إلى مثل هذه الأعمال الصالحة في ظل هذه الفتن والأزمات التي لحقت بنا وجعلت تسكن في ديارنا وتفرق كلمتنا وتبدل جمعنا وتجعلنا نتعالى فيما بيننا ونحن أهل دين واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد ونبي واحد. ألا فليتق الله أولئك الذين يبثون الرعب والخوف في عباد الله ويقتلون الأبرياء ويزهقون الأنفس ويزيلون الدماء بغير حق. إنهم شهر حرام فاتقوا الله، لا يكون الجاهلي أفضل منا نحن معشر المسلمين. المسلمون الذين يعظمون شعائر الله صاروا لا يعظمون شعائر الله، بل يرتكبون أوبق الموبقات بهذه الشهور المحرمة المعظمة عند الله. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن في هذا حياة قلوبنا وزاد أرواحنا، فلماذا لا نتزوج؟ لماذا لا نتزوج أيها المسلم يا عبد الله؟ إن عمر الإنسان محدود، إن عمر الإنسان محدود في هذه الآجلة، وعمره في الآخرة غير محدود، غير محدود ولا محدود. وإن متاع الدنيا محدود ومتاع الآخرة غير محدود ولا محدود، فشتان ما بينهما. وقد رحمنا الله عز وجل وأكرمنا بمثل هذه المواسم يوم أن علم أن أعمارنا قصيرة إذا ما قورنت بأعمار من قبلنا من الأمم الذين كان أحدهم يعمر 1000 سنة أو أقل أو أكثر. فعلم الله قصر أعمارنا فعوضنا بالأعمال الصالحة في هذه المواسم العظيمة. الأجر فيها عند الله مضاعف. خير الناس من استعمله الله، من استعمله الله في الأوقات الفاضلة بأفضل الأعمال ليثيبه بأفضل الثواب. وشر الناس عند الله عبد جعله يعمل أسوأ الأعمال في أفضل الأوقات ليجزيه أسوأ ما كان يعمل من المحرمات ويقترب من السيئات. فبادروا عباد الله العمل قبل بغتة الأجل، فالعمر لا يعود، وفي كل يوم نساق إلى الأجل المعدود. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم ومسلم أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنة بقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. ألا فما أكثر الذين باعوا دينهم وباعوا أوطانهم وباعوا قوتهم الإيمانية وجعلتهم فتن يذهبون ذات اليمين وذات الشمال. فالذي يثبتك في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تتزلزل فيها القلوب وتتغير فيها الوجوه العمل الصالح، العمل الصالح من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، خرجه مسلم في صحيحه. العبادة في الهرج أي في الفتن في القتل، ونحن في زمن هرج وفي زمن القتل، فما أحرانا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الأعمال الصالحة، فيجعل الله جل جلاله لنا نورا نميز به بين الحق والباطل. والناس من حولنا يتساقطون ونحن داخلون أشد ثباتا من الجبال الصم. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل في هذه الأمة أمة مسلمة يعز فيها بطاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أعنا على أنفسنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين والمأسورين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اصلح مرضى المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم موتى المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل قتل المسلمين في الشهداء في كل مكان. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.